هذا السائل يقول: ما صحة حديث إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد؟ الحديث هذا حسن، نعم، وذلك أن الصائم عند فطره يكون في ختام العمل الصالح، فيكون مستعدا للدعاء متهيئا له، وكلما كان الإنسان متهيئا للدعاء مظهرا للفاقة والحاجة إلى ربه عز وجل كان أقرب إلى الإجابة.